زي ما يعني ما بيدافع عن الاب بده يدافع عنك عشان ما تزلش امام ايه، زي ما تزلش ايه امام ابوه. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. الله، طب ان تكونوا صالحين يبقى كان للصالح مجازي كويس يديله ثواب، انما اقول للاوابين يبقى هنا اتنين. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فيجزيكم على البر الجزاء الاوفى، مش كده؟ وان كان غير ذلك اللي في نفوسكم ما انتوا الصالحين ما تستمروش فيه، فانه كان للاوابين الذين يؤوبون ويرجعون الى الله ويقرون بهم ايه غفورا. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين يعني يسيبكم على هذا، والغير فانه كان للاوابين غفورا دي عمليه تانية. وان ما كنتوا صالحين يبقى ما تستمروش في الايه في عدم الصلاح، وارجعوا لنفسكم كده وبروا ابوكم وانا هغفر الايه هغفر. واحنا قلنا مشروعيه التوبه من الله للمذنبين رحمه بالخلق. ليه؟ لان افرض ان واحد مثلا اسرف على نفسه في سيئه، في غفله كده وعمل سيئه، لو ربنا ما شرعش التوبه السيئه دي تطرد ويعمل بقى سيئات الدنيا بقى، يبقى المجتمع يشقى به ولا ما يشقاش؟ لكن كونه يعمل سيئه يقول له لا ده انت لما تتوب لي افرح بك يمكن ابدلها لك حسنه، يبقى يرجع ولا ما يرجعش؟ يبقى مشروعيه التوبه من الله للخلق اسراء لايه؟ لان الانسان يعيش في مجتمع ايه، في مجتمع سليم، مجتمع ايه امن، والا كان اللي يعمل ذنب واحد مره يبقى اسمه ايه زي ما بنسميه في القوم فائد، خلاص يعمل اللي هو عايز اللي هو عايزه. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين اي يثيبكم على ذلك، والا فتوبوا فانه كان للاواب. شوف بقى القران واسلوب الموجز اللي يبين عباره قد كده وتدينا الايه المعاني الواسعه دي، فانه كان للاوابين ايه غفورا. قبل ان ننتقل بقى الى الايه اللي بعدها نقول هذا بر الانسان بابويه. قال اما يبلغن عندك، ما قالش اما يبلغن الكبر وعلى اطلاقه، ده عندك عندك يعني ما عادش لهم الا انت، ما فيش اخ ثاني ولا اخت ولا حد ولا اخ ولا بتاع، يبقى هم. لانه لو كانوا يبلغن الكبر تبقى شويه يمكن احد ثاني يعولهم، مش كده؟ انما يبلغن عندك يعني معناه ايه، ما فيش الا انت، يبقى ما دام ماشي الا فانت استجوى بقى شيء ثاني. طب وانتهت حياتهم؟ قال لك ما ينتهيش البر بانتهاء حياتهم، ما ينتهيش البر بانتهاء ايه حياتهم، بل يظل البر بعد الموت. سئل رسول الله ايوجد بر بالابوين بعد موتهما؟ قال ايوه. طب نعمل ايه؟ قال يصلي عليهما ويستغفر ايه لهما وينجز عهدهم، ان كانوا عهدوا حد على حاجه كده ينجز العهد بتاعهم، وينفذ وصيتهم ويصل اصدقاءهم الناس اللي كان ابوه بيحبهم ومش عارف ايه تعملوا يعني ايه على يبقى ود، ويصل رحمهم، والرحم هم القرابة من جهة الايه من جهة الابو. يبقى اذا فيه بر بعد ما يموتوا كمان ولا لا؟ شوف بقى الامتداد بقى الحياة ادي وادي البر بعد الايه الموت، يصلي عليهما وبعد ذلك يستغفر لهم، كل ما يفتكر استغفر الله لابي استغفر الله لامي استغفر الله مش عارف ايه يقول كده، يشوف مثلا ان كان يدوا عهد لحد ولا وعد ولا بتاع يوفيه، ان كان مثلا لهم اصدقاء بيحبوا ابوه وامه يود. شوف النبي عليه الصلاه والسلام كان بيود مين؟ بيود اللي كان بيحب ستين خديجه، مش كده ولا لا؟ ويتسامى الامر بعد ذلك. انا ما بقولكوش كده علشان انتم مؤمنين وهم مؤمنين، ده حتى ان كانوا كافرين ستنا اسماء امها كانت لسه على الكفر، فسالت رسول الله امها جاءت كده واظهرت حاجه في بتاع اللي اصليها معناها ايه. لا شوف التصعيد بقى اللي انقح من دي، مش بس كافر وتبره، لا ده كافر ويريد ان ياخذ ابنه الى الكفر، مش كافر بس. ولذلك قال وان جاهداك، في اعظم من ده دين؟